حسبي الله ونعم الوكيل في من آذى الإمارات ومصر. حسبي الله ونعم الوكيل في من آذى الإمارات ومصر. اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك التي تهتز لها الكون، اللهم أني أسألك بعزتك التي يهتز لها العرش ومن حوله، اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، اللهم أنك وعدتنا ألا ترد للمظلوم دعوة، فأنت العدل والعدل قد سميت به نفسك. اللهم انتقم من أولئك الذين ظلموا أبناء وطني ولمزوهم بالمرجئة والجامية. اللهم انتقم من أولئك الذين آذوا الإمارات وشعب الإمارات وآذوا مصر وشعب مصر الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام على ولاتنا وحكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على الإمارات الحبيبة ومصر الحبيبة، السلام على أهلنا المجاهدين في الشام والعراق واليمن، السلام على أهل السنة جميعا. لقد جربت الأمة في تاريخها الكيد الأخواني الفاسد وعانت من آثارهم النكد والفوضى والحروب، وما كان الإخوانجية في تاريخهم إلا خنجرا في ظهر الأمة. والذي جعلني أتكلم اليوم رأي تغريدة للإخوانجية، إخوانجية بلادنا الخونة أذناب القاعدة، وهؤلاء لا يشرفون المجتمع السعودي، ونحن السعوديون والحسابات الوطنية المستقلة لا نتشرف بهؤلاء، ونحن أعلم الناس بهؤلاء أن هؤلاء أذناب القاعدة في مجالسهم السرية. إخوانجي يقول الإمارات تبني المعابد وتنشر الشرك، ونحن نقول خسئت وخسئت أمك وأبيك وجدك، كرم الله أهلنا في الإمارات عن حديثك وعن منهجك الفاسد يا حشرة. بل أقول لك يا أخوانجي لا تنسى قطر التي ترفع راية الصهيونية، أكبر كنيسة موجودة في قطر. ماذا تقول يا أخوانجي؟ وهناك عينة من اعتداء أخوانجية بلادنا على السلفية، السلفية هي السنة هي الدين. يقول أحد الأخوانجية في بلادنا أشد الناس نفاقا هم قوم السلفية. الأخوانجي يعادي الإسلام، يعادي الإسلام بقدر مصلحة الجماعة. الأخوانجي الخبث والمكر في وجهه، الخذلان كلامه. الأخوانجي الخبث والمكر في وجهه، الخذلان كلامه، يسرق العقائد خلسة، صاحب تجاهل، بل يترك اليد الخارجية تبطش في وطني. انظروا إلى تغريدات الأخوانجية، فلان دحلاني، فلان مدخلي، فلان جامي، فلان مرجي. ما ترى مواجهة لترجمان الأسرة الداعشي، أو ترى مواجهة لتنظيم القاعدة التكفيري، لأنهم أذناب للقاعدة، أذناب للقاعدة. صدقوني يا أحبة، هؤلاء في مجالسهم يكفرون الدولة ويكفرون الحكام والخونة. والله لولا السيف الأملح والإعدامات التي حصلت لهؤلاء الإرهابيين الخوارج، والله سترى هؤلاء الأخوانجية أول من يطعن الوطن ويخون حكامنا هؤلاء الأخوانجية. فالأخوانجي الخبث والمكر في وجهه، الخذلان كلامه، يسرق العقائد خلسة، صاحب تجاهل، يترك اليد الخارجية تبطش في وطني. مساحة سوداء مملوءة بالخيان، الأخوانجية مساحة سوداء مملوءة بالخيان. بل ان الاخونجية، جمهور الاخونجية هذا القطيع الاعمى يعتقد اذا كان هناك احد الاخونجية عدد متابعينه بالملايين يدلس على الناس والحمقى ان فلان صالح، لولا قبوله بين الناس لم يتابع هذا الكم الهائل من الناس. فالقضية ليست بالمتابعين، على صلاح هذا الاخونجي او رموز الاخونجية، الحق لا يقاس بعدد المتابعين. فجمهور الأخوانجية يعتقدون أن المفكري ودعاة الأخوانجية علماء أو معجزة نازلة من السماء. نقدك إياهم عندما تنتقد هؤلاء الأخوانجية أنت مبتدع وكافر وضال. بل ما زلنا نتذكر مقولة أحد الأخوانجية في بلاد وهو معروف، يقول له تقريدا أزعجتونا بالتوحيد. رغم حساسية هذا الكلام إلا أن الكثير من الحمقى ينصاع لهذا المختل عقائديا. من يقول أزعجتونا بالتوحيد هذا مختلف العقيدة، هذا مختلف العقيدة لا خلاف فيه، بل تضاعفت لديه المصيبة، صاحب حيلة وصاحب غزو باطني. من يقول هذا الكلام صاحب غزو باطني، جعل من أهدافه المجتمع السعودي صاحب الوسطية والسلفية والاعتدال والفطرة الطيبة. بل أن من يقول أزعجتونا بالتوحيد خبيث. رسالة الأساسية التي يسعى لتحقيقها هو بسط نفوذ الأخوانجية في بلادنا عبر القطيع. ومن يقول أزعجتونا بالتوحيد هي رسالة عقائدية، هي رسالة عقائدية للإخوان لا يختلف فيها عاقل. بل ما هو السر خلف عداوة إخوانجية بلادنا لأبناء وطني والإمارات ومصر؟ يبيحون كل محظور في العالم الافتراضي التويتر لكل من يستيقظ ضميره وانسلخ من مبادئ وقيم دعاة الإخوانجية. بل هل نسيتم كل ما فعلوه الإخوانجية من غدر لسنة شام عندما أدخل مرسي السفن الإيرانية؟ هل نسيتم غدر الإخوانجية لسنة العراق عندما تحالفوا مع الحكومة الرافضية؟ هل نسيتم خيانتهم للتحالف العربي الذي يدك المجوس في اليمن؟ هل نسيتم دعاة الإخوانجية عندما عندما خذوا لتونس؟ بل هل نسيتم الأخنجية في حادثة منى؟ لمز بلادنا وحكومتنا وحكامنا. كل هذه الأحداث لم تثير حفيظة القطيع قطيع الأخنجية، لأن هؤلاء الأخنجية القطيع عنترية وبجاحة مرهونة بالعبودية للدعاة والعبودية بالاتباع. لم تعيش الأمة الإسلامية زمن الانهزامية والإحباط والدونية إلا عندما استسلم البعض لأقنعة دعاة الأخنجية. دعاة الأخنجية بين قوسين دعاة جرح الكرامة ورموز القلوب. الأخنجية في بلادنا هؤلاء الخونة أذناب القاعدة عبارة عن جسد وعقل يتبنى علمنا التركي ليسطو على دين الأمة واستبدال العقيدة. الأخوانجية اختراق لإعلامنا وتحطيم لمجتمعنا. الأخوانجية ضيق دروب. الأخوانجية صرحا من الأمانية الخداعة. صاحب العقل والديانة لا يمكن أن يتكئ على أعراض أبناء وطني وينمز الإمارات ومصر، لكن السفاح الأخوانجي يعد شريكا لداعش التي تمضي حقدا على إهانة المسلمين السنة. فيا أبناء الإمارات الحبيبة، والذي خلقني لا يقتدى بالأخوانجية إلا طفل صغير ترى مسارعته في تتبع الانفلات. الأخوانجية في بلادنا وغير بلادنا مجتمع شيطاني يبرز أهل الزندقة والبدع. الأخوانجية في بلادنا ذيول لدويلة الأخوان الديمقراطية التي تعتمد بأن يكون مظهرها إسلامي وهواها إيراني، وما حربهم لمصر والإمارات إلا تعرية لسياستهم وتدينهم الكاذب. العيب أن نعتبر الأخوانجية المرتكبين للأخطاء لخللهم العقدي الصريح أهل اعتزاز ومنهج، ولا نبالي في طوامهم. الأخوانجية سهام شرور، ضع هذا الكلام في حسبانك. بل ان من بلايا الزمن ترى الاخوانجي المتخلف الناقص سيء المنهج يلحق حكامنا وحكام الامارات والشعب المصري بالنقيصة، بينما عار هذا الاخوانجي في كل اقطار البلاد. الا لعنة الله عليكم يا اخوانجية، فكركم هابط وطريقكم ماجن وقلوبكم اغلق الايمان دونكم بابه. يا من ملأتم جسد الامانة والامة بالطعنات، ما خطبك يا اخوانجي؟ لست سوى نتاج لفكر عهري وسفه وواقع هش. لا يمكن لمن يجول في شبهات جماعة الأخوان المفسدين ويوالي لأجلها ويعادي لأجلها أن يتحدث عن الإنسانية وينتقل إلى الحقيقة. هذا لا يعد كونه أحط الدواب. يا سعودي، أوجع قلوب الأخوان المفسدين الحاقدين الذين اختطفوا الإسلام وعقائد الناس، وقل لهم وإن كانت بالإمارات الحبيبة عيوبا، نحن السعوديون سترا للإمارات. من تشبه بالأخوانجية دجن الحمقى بأفيون الخذلان والعار. ألعن أبو لحى الأخوانجية، لا تكرس إلا الكراهية والحقد على ابناء وطني والإمارات الحبيبة ومصر الحبيبة، ينتظرون الخلاص من المسلمين في الإمارات ومصر. الأخوانجية عقيدة مبنية على التخدير والتضرير والانتقام. الأخوانجية هم اليد الخميمية. الأخوانجية سياسة انبطاح صياح مجاني، ولا ثمة مجال للشك أن هؤلاء الأخوانجية يلبون احتياجات الخوارج. وما قطيع الأخوانجية إلا جيلا يتترس بالخبث والمكر والخداع. ولا بد أن يدرك السعوديون والإماراتيون والمصريون أن قساوسة الأخوانجية بقدر التمزق والضياع يكون الطعن بالإمارات الحبيبة ومصر عن عمدا وإصرار. والسلام على شيوخ الإمارات وأهل الإمارات، والسلام على أهلنا في مصر، والسلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية.